إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. دار الهنا دار الهنا صورة غنائية وضع محمد علي أحمد، ألحان سيد مكاوي، غناء ثلاث المرح، ثلاث النجوم عائشة حسن، مديحة عبد الحليم، محي الدين الخضري والمجموعة. زغروتة يا دار الهنا زغروتة، هقول لكم عن الهوى حدوتة. زغروتة يا دار الهنا زغروتة، هقول لكم عن الهوى حدوتة. قالها الناس مساعة الأصل للتوتة. زغروتة زغروتة زغروتة زغروتة يا دار الهنا زغروتة. الشرقي جاي من القنطرة، فات الناسم يحكي لي شجرة مزهرة. كان الناسم الشرقي جاي من القنطرة، فات الناسم يحكي لي شجرة مزهرة. فاكرة يا توتة من زمان شاب أسمر، كانت بتيجي معاه بنية صغيرة بشريطة بيضة في شعرها متضفرة. فاكراها فاكراها وازاي طلتي انساها، كان صاحبي بيعزها ويراها. لو كان يطول النجم يقطفولها يقطفولها، وكل نقطة في دمه كان يهواها، ويبقى شباب وعمره يوهبولها. كان طوبها لون الفرح لون الزرع الزرع الأخضر، والبشرة لون من موارد معمبر. وعيونها الزهر الشرقي فيها يخدر، ورموشها لو طالت حجر يتكسر. كان بالهوى يوشوشها، على دنيا بخيوط الامل ينقشها. في الظله دي كان بالهوى يوشوشها، على دنيا بخيوط الامل ينقشها. دنيا كبيره كان بيحلم بيها، دنيا يغطيها الهنا ويفرشها. ادي انت عارفه سرهم يا توتة. زغروتة زغروتة زغروتة زغروتة يا دار الهنا زغروتة. وبعد دائه يا ترى اللي جرى، سافر وفاتها وهي لسه صغيرة، بشريطة بيضة في شعرها متضفرة. سافر وفاتها وهي لسه صغيرة، بشريطة بيضة في شعرها متضفرة. سافر يتمم خطته وعلوم، سافر وقلبه عندها من يوم، وحكم زمانهم بالفراق يا توتة. فاتت سنين وايام طويلة طويلة، وكل ليلة ليلى وليلى ايه يعمل المشتاق وملوش حيلة ملوش حيلة يكتب لها يكتب لها ويصب قلبه استر على خد الورق الست جد وبطولة والمداد كد وعرق وأمل بيبرق في النجوم فوق الشفق ويقول حيجي اليوم يعود اللي افترق فاكرة يا توتة من زمان شاب اسمر صباح الفتاة قبطان وجايب سفينة فاكرة يا توتة من زمان شاب اسمر صباح الفتاة قبطان وجايب سفينة رجع النهاردة بفرحة ما تتقدر شاور ورس يتمركبوا عالمينة زغروطة زغروطة زغروطة زغروطة يا دار الهنا زغروطة مسلها لا في حسنها ولا قدها وجمالها ولا زي طيبة أرضها ولا نيلها ولا في شهامة أهلها ورجالها ولا زي طيبة أرضها ولا نيلها ولا في شهامة أهلها ورجالها شابة جميلة مصر الله يصونها وولادها من شر العدو شابة جميلة مصر الله يصونها وولادها من شر العدو حرسنها بالنصر اجلي الغرب ضيق بينها وعلم يرف رب السلام في بينها زغروطة زغروطة زغروطة زغروطة يا دار الهنا زغروطة زغروطة يا دار الهنا زغروطة حكيت لكم عن الهوى حدوتة زغروطة يا دار الهنا زغروطة حكيت لكم عن الهوى حدوتة قالها الناس مساعة القصر اللي انتو